قال رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب نسك أو إحرام أو حرم، وله تقديمها على فعل المحظور نحو الحلق، لما روي أن الحسين بن علي اشتكى رأسه فأتى علي فقيل له: هذا الحسين يشير إلى رأسه، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه. وهي على قسمين: تخير وترتيب. فالتخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شارتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة والمباشرة دون الفرج بغير إنزال، وإمداء بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة. فتخير بين ذبح أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة. أما تقديمها على فعل المحظور فهو وفاقا للشافعية والمالكية في إحدى الروايتين عندهم ككفارة اليمين، مستدلين بقول علي المذكور. وقالت الحنفية: لا يجوز تقديمها على الفعل وفاقا للمالكية في الرواية الأخرى، مستدلين بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلها تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلق ثم اذبح. وهو من رواية مسلم. والتخير في الفدية هو وفاق الثلاثة، ولا تجب الفدية عند المالكية في أقل من 12 شارة على ما تقدم، وهي 3 أنواع: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدان، هما نصف صاع مطلقا عند الثلاثة، وعند الحنابلة مد من البر. ومن التخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف وبقربه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما، وإن بقي دون إطعام مسكين صام يوما، ويخير فيما لا مثل له بين إطعام وصيام. ولا يجب التتابع فيه، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. أما من أتلف شيئا من الصيد وهو محرم أو في الحرم فعليه جزاؤه وفاقا للثلاثة. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الآية. والصيد إما أن يكون له مثل أو لا مثل له، وكل منهما قسمان: ما ثبت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، أو ما لا نقل فيه فما كان فيه نقل يتبع بلا حكم، سواء كان له مثل أم لا وفاقا للشافعية. وقالت المالكية: لا بد وأن يكون بحكم الحكمين مطلقا، سواء كان الجزاء مثلا أو طعاما أو صياما، وسواء كان المثل مما له نقل أم لا، إلا في حمام ويمام الحرم ففيهما شاة بلا حكم، وما لا نقل فيه إن كان له مثل حكم به عدلان بمثله، وإن لم يكن له مثل حكم بقيمته عدلان عارفان بها في محل التلف أو قربه، فيذبحه في الحرم ويتصدق به على مساكينه خاصة وفاقا للشافعية أو عموما عند المالكية والحنفية، أو يقوم بدراهم يشتري بها طعاما أو بطعام، فيطعم منه كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من تمر وشعير وفاقا للحنفية، ومدا مطلقا عند المالكية والحنفية، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وصام يوما كاملا إن نقص عن إطعامه. والقسم الثاني على الترتيب، كدم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والإحصار والوطي وإنزال المني بشهوة دون الفرج أو بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس لشهوة أو استمناء ولو خطأ في الكل، وأنثى مع شهوة كرجل، فلا متمتع فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات دم، فإن عدمه أو ثمنه ولو وجد مقرضا صام 3 أيام في الحج أي في أشهر الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وله تقديمهما قبل إحرام الحج عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية والشافعية يشترط للشروع فيها الإحرام بالحج، ويكره عندهما أيضا صوم يوم عرفة منها ووقت وجوبها كهدي أي يوم يحرم بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها قبل رجوعه بعد فراغ الحج إذا مضت أيام التشريق وطواف الزيارة والسعي إن لم يكن جاز. وقال الشافعية بعدم الجواز إلا إذا نوى الإقامة، ومن ترك شيئا من واجبات الإحرام أو كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه دم بأن يذبح شاة في الحرم تجزئ في الأضحية ويفرق لحمها على الفقراء الموجودين به، لأن القصد التوسيع عليهم وفاقا للثلاثة، إلا أن مالكا قال لا بد في الهدي من الوقوف به في عرفة هو أو نائبه أو من اشتراه منه ووكله عليه إن اشتراه في الحرم على اختلاف فيه. فصل. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ وأعاده قبل التكفير فكفارة واحدة وإلا لزمه أخرى، وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس فدية، وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، ويكفر من حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما كأن عبث بشعره أو ظفره فقطعه، لأن ذلك إتلاف فاستوى فيه الجاهل والناس والمكره، بخلاف من لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك، ولا على من أكرهه على لبس أو تطيب أو تغطية رأس، ومتى زال عذره أزاله في الحال. ومن كرر محظورا من نوع واحد في وقت واحد غير صيد ولم يكفر عن الأول حتى فعل الثاني اتحدت الفدية وفاقا للثلاثة، وإن كفر عن الأول أو كرر من نوع آخر أو كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة. وقالت المالكية إن فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم وزال الوسخ وقتل القمل، فإن كان ذلك في وقت واحد أو متقارب أو ظن الإباحة أو ظن ارتفاع إحرامه بالأول ثم فعل غيره أو قدم الأنفع فالأنفع بأن لبس الثوب ثم السراويل أو القلنسوة ثم العمامة أو نوى تكرار فعل المحظور مهما تكرر العذر ولم يكفر للأول حتى فعل غيره اتحدت الفدية، وإلا تعددت بتعدد الفعل. وقالت الحنفية إن كرر المحظورا في مجالس متعددة تعددت الفدية، وإن كرره من أنواع متعددة تعددت أيضا وإن اتحد المجلس. فصل. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها يلزم ذبحه في الحرم وتفريقة لحمه فيه أو إطلاقه لمساكينه مذبوحا أو حيا وينحرونه وإلا استرده ونحره، فإن أبى أن يسترده حيا أو أراد استرداده وعجز ضمنه أي كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق، وإلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحل، فيفرقها حيث وجد سببها عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة، ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر، وأما الصيام فيجزيه في كل مكان، وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وقالت المالكية: الهدي مطلقا سواء كان لنقص في حج أو عمرة أو كان تطوعا لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، فلا يجزئ مشترا بمنى وذبح بها، لأن منى من الحرم، وكل هدي استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح، وقيل يندب وعليه فيصبح ذبحه بمكة. الشرط الأول أن يساق الهدي في إحرام الحج، الثاني أن يقف به هو أو نائبه بعرفة على ما تقدم، الثالث أن يكون ذبح الهدي أو نحره يوم النحر أو تاليه، فإن فقدت هذه الشروط أو بعضها وجب ذبحه بمكة. وقالت الحنفية: لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة في الحج أو العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه، وعليه ذبح آخر. وأما إذا ذبح الهدي المتطوع به والأضحية في غير الحرم فلا شيء عليه. وأما هدي الإحصار فقالت المالكية والشافعية والحنابلة: محل ذبحه حيث أحصر. وقالت الحنفية: يبعث به إلى الحرم ويقيم محرما ويواعد من يذبحه عنه يوما، فإذا ظن أنه ذبحه حل من إحرامه، فإن لم يجد هديا أو ثمنه أو من يبعثه معه بقي محرما أبدا حتى يجده، ولا يجزئه الهدي ولا يجزئه عن الهدي لا صوم ولا صدقة. هذه الفصول تتعلق بالفدية. عندنا فدية التمتع التي هي ذبح لمن تمتع عقرا، وعندنا فدية المحظور كمن حلق أو قلم أو تطيب، وعندنا جزاء الصيد كمن قتل صيدا، وعندنا دم الجبران كمن ترك واجبا، وعندنا هدي التطوع الذي يهديه تطوعا، وهذه كلها محلها الحرام لقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق. فأما هدي التطوع فهو الذي ذكر في القرآن: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وفي قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وهو الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، ساق معه هديا ولكن نحره حيث أحصر، وفي عمرة القضاء ساق معه هديا، وفي حجة أبي بكر أرسل معه هديا وبقي بالمدينة ولم يحرم، وفي حجة الوداع ساق معه هديا 70 بدنة من المدينة و30 من اليمن جاء بها علي، وكذلك كثير من الصحابة ساقوا معهم هديا، ويسمى هدي التطوع، وهو الذي قال الله فيه: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فهذا الهدي يذبح بمكة ويذبح بمنى في أي مكان، من مكة. وأما عدم التمتع والقران فيسمى فدية، فهذه التطوع وعدم التمتع والقران يجوز الأكل منه. وأما عدم الجبران هو الذي يترك واجبا إذا أحرم بعد الميقات، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو المبيت بمنى، أو طواف الوداع، أو لم يرمي، أو لم يحلق، ذبح دم جبران ولا يأكل منه بل يفرقه. وكذا جزاء الصيد لا يأكل منه بل يفرقه. فالفدية ما يجب بسبب نسك أو إحرام أو حرم. بسبب نسك يعني كفدية التمتع والقران، أو بسبب إحرام الذي هو الفدية إذا حلق أو قلم فعليه فدية، أو حرم كما إذا قتل صيدا في الحرم. يجوز تقديم هذه الفدية على فعل المحظور. إذا آذاه رأسه واحتاج إلى أن يحلق فله أن يتصدق قبل أن يحلق، أو يذبح شاة قبل أن يحلق. روي أن الحسين بن علي اشتكى رأسه، فأتي علي فقيل له هذا الحسين يشير إلى رأسه، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه، يعني ذبح جزورا مع أنه يجزئ أن يجزئ عند الجمهور فدية شاة. في تفسير قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أكثر المفسرين على أن النسك شاة، وقال بعضهم إن النسك بدنة، النسك ها هنا، ولكن الصحيح أنها تجزئ شاة. والشاهد أنه يجوز تقديم الفدية على فعل المحظور. الفدية على قسمين، مخير ومرتب. بدأ بما فيه التخيير، فدية اللباس إذا احتاج إلى اللبس أو تطيب أو غطى رأسه أو أزال شعرا أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين، هذه خمسة، يعني الشعر والظهر واللباس وتغطية الرأس والطيب. الفدية فيها مخير بين صيام وإطعام ونسك. وألحق بها بعضهم إذا أمنى بنظر، إذا نظر حتى أمنى، أو باشر دون الفرج ولم ينزل، أو أمذى بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة، وذلك لأن هذه أيضا فيها فدية، فيقولون إنه يخير، يعني نظر نظرة عابرة ثم أمنى يخير، أو باشر دون الفرج ولم ينزل يخير، أو أنذى حصل منه المذي بسبب تكرار نظر أو بسبب التقبيل أو بسبب لمس، والمذي دون المني. وكذلك لو باشر. التخيير في قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين، وهو الصدقة، فدية من صيام أو صدقة، والنسك ذبح شاة، والإطعام لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا عند الحنابلة، من البر مد، ومن الأرز أو الشعير أو التمر نصف صاع مما يجزي في الفطرة. يعني الإطعام الذي يجزي في الفطرة، تقدمها على فعل المحظور، يعني كونه قبل أن يحلق إذا احتاج إلى أن يحلق أطعم، جائزة عند أكثر الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم، وقاسوه على كفارة اليمين. لو أن إنسانا أراد أن يحلف فكفر قبل أن يحلف أجاز عند قوله، والتقديم استدلوا به بفعل علي النحر قبل أن يحلق رأس ولده. الحنفي يقول لا يجوز، لا يجوز تقديمها على الفعل، ورواية أيضا عن المالكية، وذلك استدلالا بقصة كعب، كعب بن عجرة يقول حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، قال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شات. وفي هذه الرواية أنه حلق قبل أن يفدي، ولكن في هذه الرواية أنه قال احلق ثم اذبح، فجعل الذبح بعد الحلق، أي أخر الفدية. وهناك رواية أنه قال له صم 3 أيام أطعم 6 مساكين أو اذبح واحلق. بكل حال فإذا قدم الفدية وهي الإطعام فإن ذلك مجزي، ولكن الأفضل أنه يؤخرها. التخير في هذه الفدية بين الثلاثة، يعني بين الإطعام والصيام والذبح، هو قول الأئمة الأربعة، إلا أن المالكية قالوا لا تجب في أقل من 12 شعرة، إذا قص 12 شعرة عليه فدية. وعند الحنابلة 3، إذا قص 3 شعر يعني من رأسه أو من شاربه ونحو ذلك. ثم الفدية كما ذكرنا 3 أنواع، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أطعم 6 مساكين، لكل مسكين مدان. هذا عند المالكية، نصف صاع مطلقا عند الثلاثة، أما عند الحنابلة فيجزي مد من البر ونصف صاع من الأرز أو الشعير أو التمر. والاحتياط أن يكون نصف صاع، لأن هذا هو عادة إطعام المسكين، إطعام المساكين في كفارة اليمين نصف صاع. هذا التخير في فدية الأذى أو في فدية المحظورات. كذلك من التخير جزاء الصيد، ذكره الله تعالى بقوله من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. كلمة أو للتخيير، فيخير إذا قتل صيدا بين مثله وبين الصيام وبين الإطعام. يقول يخير فيه بين المثل من النعم، أو يقدر المثل بمحل التلف أو بقربه بدراهم يشتري بها طعاما، يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مد أو عن كل مسكين يوما، وإن بقي دون إطعام مسكين صام يوما. صورة ذلك إذا قتل من الصيد ظبيا قلنا عليه عنز، ما وجد العنز فقلنا قدر كم تساوي العنز، نظرنا مثلا وإذا هي تساوي 100 يشتري بهذه 100 بر أو أرز، وجد الصاع مثلا وجده بخمسة ريالات، فمعناه أنه يشتري 20 صاعا، هذه 20 يفرقها على المساكين على مثلا 40 مسكين، كل صاع بين 2، فإذا كان لا يجد فكم يصوم؟ يصوم 40 يوما عن كل مسكين يوم، عن كل نصف صاع يوم. هذا إذا وجبت عليه هذه الفدية. وكذلك لو ذبح حمامة فإن الحمامة تعض بها شاة، فإذا قدرنا أن الشاة مثلا تيس والتيس يساوي 100، فإنه يشتري تيسا ويذبحه، فإن لم يجده ثمن ب100 واشترى ب100 مثلا 20 صاع فقسمها على 40 مسكينا وهكذا. يقول فتقوي بين المثل في قوله بجزاء مثل ما قتل من النعم، بين المثل أو يقوم المثل بمحل التلف أو بقربه بدراهم يشتري بها طعاما يطعم كل مسكين مد بر عند الحنابلة أو نصف صاع من غيره، وعند غيرهم نصف صاع لكل مسكين من البر أو غيره، وهذا هو الأقرب. أو يصوم عن كل مسكين يوما، وإذا بقي ربع صاع أو مثلا أقل صام عنه يوما كاملا، ما نقول صوم نصف يوم لأنه لا يصام. إذا بقي دون إطعام مسكين صام يوما، هذا الذي له مثل. أما ما لا مثل له، يعني هناك صيد ليس له مثل، فإن كان الصحابة قد حكموا في ذلك ما لا مثل له فإنه يقومه فيصوم أو يطعم، يقومه كم يساوي. فإذا كان مثلا يساوي هذا الصيد، هذا الضب مثلا يساوي 5 دراهم يشتري بها صاعا أو يصوم يومين، وإذا صام فلا يجب التتابع، يجوز التفريق لأن الله أطلق بقوله أعد ذلك صياما، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. إذا قال مثلا هذه الشاة تساوي 200 فأنا أصوم عن 100 وأطعم عن 100، لا يجوز، بل إما أن يجعله كله صياما أو كله إطعاما، لا يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. إذا أتلف شيئا من الصيد وهو محرم أو أتلفه وهو في الحرم فعليه جزاء، عليه جزاء عند الأئمة الأربعة. قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، ما يقبل حاكم واحد يقال يا فلان وفلان احكم بهذا الصيد كما مثله، فإذا قال تماثله بقرة تماثله بدنة، تماثله شاة، تماثله سخلة، إنه يحكم بهما. الصيد تارة يكون له مثل وتارة لا مثل له. الذي له مثل يعني ما يقاربه كالضباء وحمر الوحش، الضباء لها ما يماثلها. أما مثلا بعض الصيد العصافير ليس لها مثل، وكذلك أيضا بعض الصيد من الطيور ونحوه لا يوجد له مثل فيقوم. كل منهما قسمان، ما ثبت من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أو ما لا نقل فيه. الأشياء التي حكم فيها الصحابة نقبلها ولا نقول يحكم فيها غيرهم. أما التي لم ينقل أنهم حكموا فيها فلا بد أن يحكم فيها عدلا. ما كان فيه نقل نتبعه ولا نقول نحكم فيها ثانيا، سواء كان له مثل أم لا نتبع ما حكم فيه. هذا قول الحنابلة والشافعية. المالكية قالوا لا بد أن يكون بحكم الحكمين مطلقا، كأنهم يقولون لا نكتفي بحكم من سبق، ولكن الصحيح أنه يكتفى بحكم من سبق. يقول سواء كان الجزاء مثلا أو طعاما أو صياما. يقول المالكية لا بد أن يجدد الحكم. الصحيح أن إذا عرفنا أن الصحابة حكموا قبلنا حكمه، يحكم به ذو عدل منكم. وهكذا يقولون سواء كان المثل مما له نقل أم لا، يقولون نحكم حكما ثانيا ولو قد نقل عن الصحابة حكم. وهذا فيه شيء من التشدد. استثنوا من ذلك الحمام واليمام الذي في الحرم، قالوا فيها شاة بلا حكم. اليمامة طائر يقارب الحمام، شبيه بالقطاء أو نحوه. هذه حكم الصحابة بأن فيها شاة، مع أن المماثلة بعيدة، ولكن قالوا إنها تشبه الشاة في العب، يعني في الشرب، أن الشاة تشرب إلى أن تروى، وكذلك الحمامة. يقول ما لا نقل فيه إن كان له مثل حكم فيه عدلان بمثله، يعني عند المالكية يجدد به الحكم. إن لم يكن له مثل حكم بقيمته عدلان، عارفان بها بمحل التلف أو قريبا منه. والحاصل أنه إذا حكم له بمثل كشاة أو بقرة أو بدنة أو سخلة فإنه يذبح في الحرم ولا يأكل منه، بل يتصدق به على المساكين خاصة. هذا وفاقا للشافعية عند الحنابلة. أو عند أو يتصدق به على المساكين ولو في غير الحرم عند المالكية والحنفية. الصواب أنه يختص بمساكين الحرم، لأن يعني الله قال بالغ الكعبة. يقول أو يقوم بدراهم يشترى به طعام، يشتري بها طعاما أو يطعم، أو بطعام فيطعم أنه كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، وفاقا للحنفية. ومدا عند المالكية والحنفية. أو يصوم عن كل عن إطعام كل مسكين يوما، ويصوم يوما كاملا إذا نقص عن إطعامه. لو بقي ربع صاع أو خمس صاع يصوم عنه يوما كاملا. هذا في جزاء الصيد. القسم الثاني من الفدية الذي على الترتيب ليس على التخيير دم المتعة والقران، وكذلك دم الجبران إذا ترك واجبا، هذا على الترتيب. لا بد أنه يذبح، فإذا لم يجد فإنه يصوم. المتمتع إذا لم يجد الهدي فقد أباح الله له الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والقران تمتع فعليه أيضا فدية. وأما إذا ترك واجبا كان أحرم بعد ما جاوز الميقات فإن عليه أن يفدي، فإذا لم يجد صام 10 أيام، وكذلك من صرف من عرفة قبل الليل فإنه يفدي، وكذلك من ترك المبيت بمزدلفة فإنه يفدي ويسمى دم جبران، وكذلك الفوات والإحصار. الفوات هو الذي أحرم وفاته الوقوف، يعني ما جاء إلى مكة إلا بعدما انتهى يوم عرفة وليلة العيد، هذا يسمى فوات. ماذا يفعل؟ يفدي، يذبح ويتحلل كأنه محصر، أو يتحلل بأمره، ولكن عليه مع ذلك أن يذبح. قيل يذبح بدنة وقيل يذبح شاة، وهذا هو الأقرب أنه يذبح شاة، فإذا لم يجد فإن عليه أن يصوم ويبقى على إحرامه 10 أيام حتى يصومها. كذلك أيضا الإحصار، إذا منع من الحرم، إذا أحرم ثم أحصر منع ورد، إذا لم يكن معه تصريح مثلا فإنه يفدي. إما إذا لم يكن اشترط يذبح، فإن لم يجد صام 10 أيام. كذلك الوطء وإنزال المني، هذا أيضا ليس فيه تخير بل عليه الترتيب. لا يصوم إلا إذا عجز عن الذبح، وكذلك وهذا خاص بما إذا كان بعد التحلل الأول فإن عليه دم. كذلك إذا أنزل بمباشرة دون الفرج، أنزل مني أو أنزل بتكرار نظر أو بتقبيل أو لمس بشهوة أو استمنى، عمل العادة السرية ولو خطأ في الكل، فإن مثل هذا عليه أن يبدأ بالذبح، فإن لم يجد صام يذبح شاة فإن عدم صام 10 أيام. ويجوز التفريق الأنثى مع الشهوة كالرجل إذا حصل من عادة الإنزال. المتمتع والقارن وتارك الواجب وفوات الدم، يعني وفوات الواجب يعني عليه دم إذا فاته الوقوف عليه دم، إذا عدمه أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه صام 3 أيام في الحج أي في أشهر الحج، والأفضل أن يصوم 7، 8، 9 يكون آخرها يوم عرفة. ولو قدمها لو جاء مثلا إلى مكة واعتمر في اليوم الرابع وعرف أنه لا يجد الهدي صام 5، 6، 7 حتى يحرم وهو محل وهو مفطر، يعني تكون الأفضل أن تكون قبل الإحرام بالحج عند الحنابلة والحنفية. وأما المالكية والشافعية فيشترطون للشروع فيها الإحرام، ويجوزون له أن يحرم في اليوم السادس، يقولون أحرم في اليوم السادس أو في 5 بالحج وصمت. ثلاثة هذه الأيام. أما الجمهور فإنهم يكرهون الصوم يوم عرفة بعرفة، يكره عند الشافعية والمالكية صوم يوم عرفة، يقولون يصوم السادس والسابع والثامن ويفطر يوم عرفة. الحاصل أنه إذا لم يتيسر له فإنه يصوم ثلاثة الأيام ويكون آخرها يوم عرفة. وإذا كان معه مال ولكنه سرق أو احتاجه ففاتت عليه الأيام قبل العيد، يصوم أيام التشريق الثلاثة لأنها من أيام الحج، وقت وجوبها كالهدي يوم يحرم بالحج، من حين يحرم بالحج يكون عليه الصيام، أو بين العمرة والحج إذا انتهى من العمرة في اليوم الخامس صام ستة سبعة ثمانية، هذا يدخل أنه بالحج وإن لم يحرم. يقول وسبعة إذا رجع إلى أهله، لو قدر أنه صام السبعة قبل رجوعه بعد فراغ الحج وبعد أيام التشريق وبعد طواف الزيارة والسعي، إذا لم يكن عليه سعي إجاز، يعني أقدر أنه قال أنا أقيم في مكة أقيم بقية الشهر، نقول له صم ولكن بعد أيام التشريق وبعد أن تطوف طواف الزيارة وبعد أن تسعى إن كنت لم تسعى. الشافعية يقولون لا يجوز إلا إذا نوى الإقامة، وبعضهم يقول يجوز إذا صامها في الطريق، الطريق في القديم يبقون شهر ويبقون عشرين يوم، فيقول أحدهم أنا أصومها وأنا في الطريق أتخفف، يجوز ذلك. وأما في هذه الأزمنة فإن الطريق يوم أو أقل. إذا ترك شيئا من الواجبات، واجبات الإحرام، يعني ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة أو لم يرمي أو لم يحلق أو كان متمتعا أو قارنا، فهؤلاء كلهم عليه دم بأن يذبح شاة في الحرم، ولا بد أن تكون سالمة من العيوب تجزئ في الأضحية، ويفرق لحمها على الفقراء الموجودين في الحرم. القصد التوسعة عليهم، والصحيح أن دم التمتع والقران يجوز أن يأكل منه، وأما دم الجبران من ترك واجبا فالأولى أنه لا يأكل منه بل يفرقه على المساكين، لأن القصد التوسعة عليهم. ذكر عن مالك أنه قال لا بد في الهدي من الوقوف به بعرفته أو نائبه أو من اشتراه منه ووكله عليه إذا اشتراه بالحرم، ولعل هذا في هدي التطوع لأنهم كانوا يسوقونه من عشرة أيام وهم يسوقونه هدي التطوع، ولكن في هذه الأزمنة قد يشق عليهم سوقه فيحملونه على سيارة، إذا أهدى مثلا خمسة من الإبل أو عشرة من الغنم أو سبعة من البقر أو نحو ذلك، يشق عليه أن يسوقها خمسة أيام أو عشرة أيام أو عشرين يوم، في هذه الحال يحملها، هذا هدي التطوع. واستحب مالك أن يقف بها في عرفة، هذا الهدي قد كاد أن يعدم في هذه الأزمنة عن يد التطوع، يفتفون بهذه التمتع. يقول: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد حلق مرارا، حلق مثلا يوما بقعة ثم حلق بعد يومين أو بعد ساعة بقعة أخرى وحلق بعد ذلك بقعة أخرى، فلم يكفر عن الأول، تداخلت وصار عليه فدية واحدة. وكذلك لو قلم يوما ظهرا ثلاثة ثم قلم يوما بعد ذلك ثلاثة ثم قلم ثلاثة بعد يوم آخر، عليه فدية إذا لم يهدي عن الأول. وكذلك اللبس، لو لبس القميص مثلا في اليوم الثامن لحاجة ثم خلعه في النهار ثم لبسه في ليلة التاسع ثم خلعه ثم لبسه في ليلة المحصص ليلة عرفة مزدلفة ولم يفدي عن الأول، كفاه فدية واحدة. وكذلك لو تطيب مرارا، تطيب ثم لم يفدي ثم كرر الطيب مرارا، فإنه يفدي فدية واحدة. وكذلك الوطئ بعد التحلل الأول، عليه إذا وطئ بدنه وقيل شات، فإذا وطئ ولم يذبح وطئ في يوم العيد بعدما رمى وحلق، ثم وطئ في ليلة 11 ثم وطئ في يوم 12 قبل أن يفدي تداخلت، إذا أعاده قبل التكفير كفارة واحدة. وأما إذا كفر عن الأول فيلزمه كفارة ثانية. إذا فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس فدية، إذا حلق وكلم وتطير عليه ثلاث فديات. وكذلك الصيد، الصيد لا يتداخل، إذا قتل ظبيا ثم قتل ظبيا ثم قتل ظبيا فعليه ثلاث فديات أي ثلاث جزاءات، ولو قتلها برمية واحدة، لو قتلها معا فعليه جزاء مثل ما قتل للآية بعددها. من حلق أو كلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما بأن عبث بشعره أو ظفره فقطعه يكفر. ذكرنا أنهم يقولون إن في هذا إتلاف، وأنه يكفر ولو كان ناسيا أو جاهلا، ويعفون عن تغطية الرأس واللباس لأنه ليس فيه إتلاف. والقول الصحيح أنه لا يكون، أنه لا يفدي إذا كان ناسيا أو جاهلا، لعموم ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا. فمن حلق أو كلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا فدية عليه، إلا أنهم يقولون الوطئ العادة أنه لا يكون ناسيا، لأنه يكون بين الطرفين، ولأنه قد يطول زمنه فلا يقبل قوله إنه ناسي. قتل الصيد قد صرها الله تعالى بالأمر: من قتله منكم متعمدا، فدل على أن الناسي والجاهل أو المكره أو النائم أنه لا فدية عليه. هكذا يقولون لأنه إتلاف، يستوي به العامد والجاهل والناس والمكره. أما اللبس والطيب والتغطية الرأس في حال فإنه يقولون لا فدية فيه إذا كان ناسيا. وكذلك لا فدية على من أكرهه على لبس أو طيب أو تغطية رأس، يعني الفدية على المكره لا على المكره. ومتى زال عذره أزاله من حال، إذا قال أنا محتاج إلى لبس المخيط أو تغطية الرأس للبرد، فإذا زال البرد أزاله ولا تسقط الفدية. يقول من كرر محظورا من نوع واحد في وقت واحد غير صيد ولم يكفر عن الأول حتى فعل الثاني اتحدت الفدية، كما تقدم أنه إذا حلق ثم حلق ثم حلق اتحدت الفدية. هذا عند الأئمة الأربعة. أما إذا كرر كفر عن الأول فإن عليه كفارة ثانية، أو كرر من نوع آخر بأن حلق وكلم فعليه فديتان، أو كرر صيدا فإن عليه فدية عن كل صيد. يقول المالكية يقولون إن فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وكلم وأزال الوسخ وقتل الكمل وكان ذلك بوقت واحد أو متقارب، أو ظن الإباحة أو ظن ارتفاع إحرامه بالأول ثم فعل غيره، أو قدم الأنفع فالأنفع بأن لبس الثوب ثم السراويل أو الكنسوة ثم الإمامة، أو نوى تكرير فعل المحظور مما تكرر العذر ولم يكفل الأول حتى فعل الثاني اتحدت الفدية. وهذا فيه شيء من التساهل، كأنهم يقولون إنه إذا حلق وكلم وقتل كملا مثلا في وقت واحد فإنه تكفيه فدية، أو في وقت متقارب، أو كان جاهلا يظن الإباحة، أو يظن ارتفاع إحرامه. يقول ما دمت لبست حل لي أن أحلق، حل لي أن أكلم، ظن ارتفاع إحرامه بالأول فعل غيره، أو أقدم الأنفع فالأنفع قال ألبس الثوب ثم الكلنسوة التي هي السراويل ثم الكلنسوة ثم الإمامة. المالكية يقولون إذا لم يكفر عن الأول حتى فعل غيره اتحدت الفدية، والقول الأول أنها لا تتحد لأنه فعل محظورات. الحنفية يقولون إذا تكرر المحظور في مجالس متعددة تعددت، وإن كرره من أنواع متعددة تعددت، وإن اتحد المجلس. هكذا يقولون إذا كرره في مجالس، يعني بأن حلق اليوم ثم حلق غدا فإنها تتعدد، تعددت الفدية. وإذا كرره من أنواع متعددة تعدد، بأن حلق ثم كلم سواء اتحد المجلس أم لا، قريب من قول الحنابلة. يقول بعد ذلك كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرام أو بالإحرام فإنه لمساكين الحرم، يعني كل هدي أو إطعام. الهدي مثل هدي التطوع وهدي التمتع، وكذلك عدم الجبران وجزاء الصيد. الإطعام إطعام ستة مساكين عن فدية محظور، أو كذلك عن جزاء الصيد إذا كان يتعلق بالحرم، إذا قتل صيدا في الحرم، أو يتعلق بالإحرام مثل جزاء الصيد وما وجب لترك واجب ويسمى دم جبران أو لفوات والذي فاته الحج وقيل له عليك الفدية أو بفعل محظور بأن حلك أو كلم أو تطيب في الحرم يعني. وكذلك هذه التمتع والقران والمنذور ونحوها كلها يلزم ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه في الحرم، أو يجوز إطلاقه للمساكين، يا مساكين خذوه واذبحوه أو خذوه وقسموه، يجوز أن يذبحه ويترك المساكين يتولون تقسيمه أو يتولون سلخه. وإن أعطاهم إياه حيا فلا بد أن يراقبهم حتى يذبحوه لأنهم قد يبيعونه، لا بد أن ينحروه، فإذا خاف أنهم لا ينحرونه استرده ونحره. فإن أبى المسكين أن يسترده حيا أو أبى صاحبه أو أراد استرداده وعجز ضمن، لأنه ما ذبحه ولأن القصد الأكل بقوله وكلوا منها وأطعموا القانع أو المعتر، ضمن كل هدي أو إطعام، كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم. دليله قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق، استثنوا من ذلك فدية الأذى، يعني إذا هلك للأذى. وكذلك اللبس، لو احتاج إلى اللبس وهو بعيد من الحرم بأن أحرم من المدينة واشتد عليه البرد فلبس في الطريق، فهذه الفدية يقولون يخرجها في أقرب بلد إليه يمر بها. وكذلك فدية الأذى، وذلك لأن كعبا حلك وهو في الحديبية وهي خارج الحدود وصام هناك أو تصدق، إذا وجد سببها في الحل فرقها حيث وجد سببها، هذا قول الحنابلة. وأما الثلاثة فإنهم يقولون لا بد أن تكون في الحرم، ولعل هذا هو الأقرب، يعني أنها في الحرم، كل هدي أو إطعام لمساكين الحرم. دم الإحصار يخرجه حيث أحصر، إذا مثلا أحصر في الطريق وقلنا إنك تذبح لقوله تعالى فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي، اذبحوا حيث أحصرت وفرقوا في ذلك المكان. الصيام يجزيه بكل مكان لأنه عبادة قاصرة ليست متعدية، فيصوم في بلده أو الطريق. يقول كل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة، إذا قيل عليه دم الشاة الواحدة من الغنم من ذكور أو إناث من ضأن أو معز تسمى شاة، وعند التفصيل الأنثى من الضأن نعجة والأنثى من المعز عنز والذكر من الضأن كبش والذكر من المعز تيس والجميع شاة. من وجبت عليه بدنه أجزأته بقرة عند الحنابلة والشافعية، وذلك لأنها بدنة وذلك لأنها لكبرها تشبه البدنة. قالت المالكية الهدي مطلقا سواء كان النقص في الحج أو العمرة أو كان تطوعا لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، فلا يجزي مشتر بمنى وذبح بها، كأنهم يقولون يشتريه من عرفة ويذبحه بمنى ولا يذبحه ولا يشتريه بمنى، وهذا فيه تكلف، الناس يشترون من منى، ولا يلزم من اشترى شاة أن يذهب بها إلى الحل ثم يردها إلى الحرم. ففي هذا شيء من التكلف عند المالكية، يقول لا يجزي مشترى بمنى ويذبح بها لأن منى من الحرام، والصحيح أنه يجوز. يقول كل هدي استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح، وقيل يندب وعليه بيصح ذبحه بمكة، وهذا هو الأقرب. الشرط الأول أن يساق الهدي في إحرام حج، يسوقه من أهله، يسوقه من مسيرة 100 كيلو أو أكثر، يسوقه في إحرام حج محرما بالحج. ثانيا أن يقف به هو أو نائبه بعرفة، يقفون به بعرفة ثم يسوقونه إلى منى ثم ينحرونه. الثالث أن يكون ذبح الهدي أو نحره في يوم النحر أو تاليه، يعني اليومين اللذين بعده. والصحيح أنه يذبح في 3 أيام أيام التشريق. وهذه الشروط فيها شيء من التكلف، فسوقه قد لا يلزم بل يجوز حمله، وكذلك الوقوف به بعرفة لا يلزم أيضا. وأما الذبح فإنه يجوز أن يذبح بأيام التشريق كلها. يقول إذا فقدت عليه شروط أو بعضها وجب ذبحه في مكة، يعني إذا لم يسوقه أو لم يقف به وجب ذبحه بمكة، لعله يصح ذبح الهدي كله بمكة وبمنى. الحنفية يقولون لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة بالحج أو العمرة خارج الحرم ما سقط عنه، وهذا هو الأقرب لقوله تعالى بالغ الكعبة. فالذين يذبحون مثلا في عرفة أو يذبحون في الشرائع القديمة نرى أنه لا يجزئهم لا ذبح دم التمتع ولا دم الجبران. أما إذا ذبح الهدي المتطوع به والأضحية في غير الحرم فلا شيء عليه، والصحيح أن الأضحية هي التي تجزي في البلاد. وأما هدي التطوع فإن الله تعالى قال والهدي معكوها أن يبلغ محلة، فلا بد أن يبلغ محلة. هدي الإحصار إذا أحصر وكيل له إذبح، لو أحصر مثلا في الطريق، المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يذبح حيث أحصر، والحنفية يقولون يبعث به إلى الحرم ويبقى محرما ويواعد من يذبحه يوما، يقول إني سوف أذبحه في يوم الثلاثاء، يبقى محرما إلى يوم الثلاثاء هذا الذي أحصر. روي أن بعض الحجاج سقط من بعيره وانكسر فخذه وضربت عليه خيمة، وعرف بأنه لا يقدر أن يفارقها إلا بعد الحج، فأرسل أو أفتاه بعض الصحابة أن يرسل من يذبح عنه، وقال أضرب له موعدا، قولوا له أن نذبح هذه الفدية بعد 5 أيام وهنالك تتحلل. إذا ظن أنه ذبح وتحلل من إحرامه، إذا لم يجد هديا أو ثمنه أو من يبعثه معه باقي محرما أبدا حتى يجده، ولا يجزئه عن الهدي لا صوم ولا صدقة. هذا يقولونه في هدي الإحصار، لأن الله تعالى ما ذكر إلا الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فدل على أنه لا بد من الهدي. ولكن قد يقولون إن الله تعالى جعل بدل هدي التمتع الصيام، وإن العلماء جعلوا بدل دم الجبران الصيام، فكذلك دم الإحصار. قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرمين ونباتهما. وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام حتى في تملكه، إلا أنه يحرم صيد البحر إذا قتله في الحرم ولا جزاء فيه، وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو بعضه بسهم أو كلب، أو قتله على غصن في الحرم ولو أن أصله بالحل أو أمسكه بالحل فهلك فرخه أو ولده بالحرم ضمنه، أي فحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام في التحريم ووجوب الجزاء إجماع عند الحنابلة والمالكية والحنفية والشافعية حتى في منع تملكه. وأما صيد البحر إذا قتله الشخص في الحرم المكي فقالت الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في إحدى الروايتين، وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم، وهي رواية أخرى عند الحنابلة. وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله ضمنه عند الأئمة الأربعة، وكذا يضمنه إن كان بعضه في الحرم عند الحنابلة، وقالوا إن كانت قوائم الصيد الأربع بالحل وهو قائم ورأسه أو ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم، فإن قتل صيدا على غصن في الحرم وأصل الغصن في الحل أو أمسك طائرا في الحل وهلك فرخه في الحرم فإنه يضمن على أصح الروايتين، وهو قول الأكثر عند الحنابلة. وقالت المالكية إذا رمى حلال الصيد على غصن في الحل وأصله بالحرم لا جزاء عليه لا جزاء فيه على المشهور عندهم نظرا لمحل الصيد، ولو كان الغصن في الحرم وأصله في الحل وجب الجزاء، وكذا يجب الجزاء إن قتل الكلب أو السهم الصيد في الحل والرمي وكذا يجب الجزاء إن قتل الكلب أو السهم الصيد في الحل والرمي أو الإرسال من الحل إن تعين الحرم طريقا لهما. وقالت الحنفية لو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالعبرة بقوائمه لا براسه، فإن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم، وإن كانت في الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد الحرم، وإن كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد الحرم احتياطا، فإن كان الصيد مضطجعا على الأرض فالعبرة برأسه. فصل: يحرم على المحرم وغيره صيد حرم مكة وفيه الجزاء عند الأئمة الأربعة، وكذا يحرم قطع شجره وحشيشه وفيه ضمان، الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والنبات بقيمته عند الحنابلة والشافعية، وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا، وقالت المالكية في قاطع شجره وحشيشه أساء ولا جزاء. ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه عند المالكية والحنابلة والشافعية، لكن لا جزاء فيه إلا في قول قديم للشافعي ورواية عند مالك وأحمد لحديث سعد في ذلك. وقالت الحنفية يجوز قطع ذلك مطلقا، ويستثنى من الممنوع اليابس والإذخر ومزروع الآدمي والمقطوع للسكنى ورعي الدواب وقتل الحية والعقرب والفارة والكلب العقور والحذاء والغراب والمؤذي بطبعه. ويحرم نقل أجزاء الحرمين من الأحجار والكيزان عند المالكية والشافعية، ويكره عند الحنابلة ويجوز عند الحنفية، ويندب نقل ماء زمزم. وقالت الشافعية بتحريم وادي وج بالطائف، وحد حرم مكة من طريق المدينة 3 أميال، وقيل 4 وقيل 5، من الكعبة إلى ما دون التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة عند بيوت السقيا، ومن طريق اليمن 7 أميال، وقيل 6، من الكعبة إلى جبل إضاءة، ومن طريق العراق 7 أميال، وقيل 8، من الكعبة إلى رجلي المقطع تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم، ومن طريق عرفة والطائف سبعة أميال، وقيل تسعة وقيل أحد عشر، من الكعبة إلى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة، ومن طريق الجعرانة تسعة أميال، من الكعبة إلى شعب آل عبد الله بن خالد، ومن طريق جدة عشرة أميال، من الكعبة إلى الحديبية المعروفة الآن بحدة والشميسي عند مقطع الأحشاش. فصل. فصل. ويحرم صيد حرم المدينة وحشيشه إلا لحاجة، نحو آلة الحرث والرحل من الشيح والعلف من الحشيش، وحرمها بريد في بريد، قيل 12 ميلا، لكل طرف من جوانبها الأربع ثلاثة، ما بين ثور وهو جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال، وبين عسير وهو جبل مشهور. أين صلح عائر؟ وبين عير وهو جبل مشهور، وذلك ما بين لابتيها. فصل. وفرائض الحج وأركانه التي لا تجبر بالدم عند المالكية والشافعية، والحنابلة خمسة: النية والإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وزاد الشافعية الحلق والتقصير. وعند الحنفية ثلاثة: الإحرام والوقوف بعرفة، وأربعة أشواط من طواف الإفاضة، فالثلاثة الباقية والسعي واجبات غير أركان فتجبر بالدم عندهم، ويبطل الحج بترك واحد من هذه الأركان عند الأئمة الأربعة. وسنن الحج الواجبات التي ليست بأركان ويجبرها الدم عند المالكية عشرة: إفراد الحج والإحرام من الميقات المكاني، والتلبية وطواف القدوم وركعتاه، وجمع الظهرين بنمرة والعشاءين بمزدلفة، والمبيت بها ليلة النحر، ورمي الجمار أو الحلق والتقصير، والمبيت بمنى ليالي الرمي الثلاثة. وعند الحنفية 22: إنشاء الإحرام من الميقات، وبداة الطواف من الحجر الأسود، والتيامن فيه والمشي إلا لعذر، والطهارة وستر العورة، والسعي بين الصفا والمروة، وبداة السعي من الصفا والمشي فيه إلا لعذر، وتبليغ الوقوف بعرفة إلى الليل، والوقوف بمزدلفة، والترتيب بين الرمي والذبح، والحلق يوم النحر، والحلق أو التقصير، وفعل طواف الإفاضة في أيام النحر، وتكميل طواف الصدر، والسعي سبعة أشواط، وطواف الوداع، وكون الطواف وراء الحطيم، وكون السعي بعد طواف معتد به، وكون الحلق يوم النحر وفي منى أو مكة. وعند الشافعية 5: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى أيام التشريق، ورمي الجمار الثلاث، وطواف الوداع. وعند الحنابلة 7: الإحرام من الميقات، وتبليغ الوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي التشريق، والرمي والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. فيجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة هدي يذبح بمنى أو مكة، أو صوم 10 أيام للعاجز، 3 بعد الإحرام، و7 بعد الرجوع. فصل. وأركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة: الإحرام والطواف والسعي، وزاد الشافعية الحلق والتقصير. وعند الحنفية: الإحرام شرط لها، والطواف ركن، والسعي والحلق واجبات لها. وقالت الحنابلة: واجباتها شيئان، الحلق والتقصير، والإحرام بها من الحل، فالإحرام بإفراد الحج أفضل عند المالكية والشافعية ولا دم فيه. وبالقران بين الحج والعمرة أفضل عند أبي حنيفة وفيه الدم، وبالتمتع وهو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه أفضل عند الحنابلة وفيه الدم أيضا على غير المكي عند المالكية والشافعية والحنابلة. وقالت الحنفية ليس للمكي قران ولا تمتع، فإن فعل فعليه الدم. هكذا لما ذكر الفدية ذكر ما يلحق بها، وذلك لأن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، فجعل مكة لها هذه الميزة. ثم ألحق بها المدينة: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. فعلى هذا يحرم الصيد في الحرمين، يقول يحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام. المحرم لا يصيد، يعني لو عرض له صيد وهو في الطريق حمام أو ظبي أو نحوه فصاده فإن عليه الفدية، وكذلك صيد الحرم ولو كان محلا. حكم صيد الحرم كحكم صيد الإحرام حتى في تملكه. يقولون لا يجوز لأحد في مكة أن يتملك الحمام، يجوز أن يتملك الدجاج لأنه لا يسمى صيدا، وأما تملك الحمام فلا. ولأجل ذلك يشاهد الحمام يتوالد ولا أحد يتعرض له. يحرم صيد إلا أنه يحرم صيد البحر إذا قتله بالحرم ولا جزاء فيه. صورة ذلك لو اصطاد سمكة وجعلها في ماء في برميل أو نحوه ودخل بها الحرم، هل يذبحها في الحرم؟ يجوز ذبحها، ولكن لو ذبحها فإنه عاصي. يقول يحرم ذبحها ولكن لا فدية عليه. إذا قتل المحل من الحل، قتل المحل من الحل صيدا في الحرم، في الحرم كله أو بعضه، يعني هو في الحل الرجل خارج الحدود والصيد بعضه في الحرم رأسه مثلا أو نصفه، فقتله ذلك المحل كله أو بعضه، قتله بالرمي أو سلط عليه كلبا أو كان على غصن شجرة، وغصن تلك الشجرة في الحرم وعرق أصلها وساقها في الحل على غصن شجرة في الحرم، ولو أن أصل الشجرة في الحل. وكذلك لو صاد صيدا في الحرم في الحل حمام وجده في الحل وصاده، ولكن أفراخه في الحرم ماتت بسبب أنه قتل أمه، عليه الجزاء عن تلك الأفراخ. إذا هلك فرخه أو ولده في الحرم، إذا كان مثلا فراخه مثل فراخ الطير أو أولاد الصيد، أولاد صيد كأولاد الضباء ونحو ذلك، هلكت في الحرم يضمنها. حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام في التحريم وكذلك في وجوب الجزاء، هذا بالإجماع. حتى في منع التملك لا يجوز لأهل مكة أن يتملكوا صيدا، لا ظبيا ولا وائلا ولا غير ذلك من الصيد، حتى الضب لا يملكونه حيا، ولا اليربوع والوبر والأرنب لا يملكونها حيا. أما إذا ذبحت ودخل بها لحم فإن ذلك جائز. يقول: صيد البحر إذا قتله المحرش الشخص في الحرم المكي، صيد بأن جعله في ماء لأنه يموت إذا خرج من الماء. الحنفية يقولون يحرم لا جزاء فيه عندهم. البقية بقية العلماء يقولون يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم، أي أيضا رواية عند الحنابلة، ولعلهم أخذوا ذلك من إطلاق الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، أي المسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما نص على تحريم صيد البر دل على أن صيد البحر يجوز في الحرم. إذا قتل المحل من الحل صيدا في الحرم كله ضمنه عند الأربعة، يعني الرامي في الحل والصيد كله في الحرم فرماه، يضمنه إذا كان بعضه في الحرم. عند الحنابلة يقولون إن كانت قوائمه الأربع كلها في الحل ورأسه أو ذنبه في الحرم فإنه لا يكون من صيد الحرم، إلا إذا كان الرامي في الحرم. أما إذا كان الرامي في الحل وقوائم ذلك الصيد في الحل ورأسه أو ذنبه في الحرم أجاز صيده. إذا قتل صيدا على غصن في الحرم، أصل الغصن يعني في الحل أي عرق الشجرة وساقها، أو أمسك طائرا في الحل وهلك فرخه في الحرم ضامنه على صحيح الروايتين، قول الأكثر عند الحنابلة لأنه تسبب في موت أفراخه. قالت المالكية: إذا رمى الحلال الصيد على غصن في الحل وساقها في الحرم لا جزاء عليه، كأنهم يقولون إن هذا الساق خارج من الحرم. هذا هو المشهور نظرا لمحل الصيد، أن الصيد كان في الحل ولو كان أصل الشجرة في الحرم. يقول: لو كان الغصن في الحرم وأصل الشجرة في الحل فعليه الجزاء، وذلك لأن القتل كان في الحرم، هذا الغصن ممتد في الحرم. يجب الجزاء إذا قتل الكلب أو السهم الصيد في الحل والرمي أو الإرسال من الحل إن تعين الحرم طريقا لهما. يقولون مثلا لو صاد بسهم أو بكلب صيدا في الحل رماه أو أرسل إليه، ولكن ليس له طريق إلا أن يمر بالحرم فإن فيه الجزاء. صورة ذلك إذا كان في طرف من أطراف الحرم ورماه أو أرسل إليه الصيد إلى الصيد وصاده وليس له طريق من بعيد، لا بد إذا ذهب إليه أن يمر بالحرم فإن عليه الجزاء، وهذا أيضا نادر. قالت الحنفية: لو رمى صيدا بعضه بالحل وبعضه بالحرم العبرة بقوائمه لا برأسه، إذا كانت قوائمه بالحرم ورأسه بالحل فهو من صيد الحرم، وإن كانت قوائمه بالحل ورأسه بالحرم فهو من صيد الحرم، يعني العبرة بالرأس. وإن كان بعض قوائمه بالحرم وبعضها بالحل فهو من صيد الحرم احتياطا، يعني قائمتان في الحل وقائمتان في الحرم، وإن كان هذا أيضا قد يكون نادرا. إن كان الصيد مضطجعا على الأرض الإبرة برأسه هكذا يتوسع في ذلك. يقول بعدما ذكر الصيد ذكر بعد ذلك صيد حرم مكة يحرم على المحرم غيره صيد حرم مكة.